صحيح أن العقل قال الناس ليس، لكن العقل يجب أن يكون مقولا في العقل. العقل أو الرأسة التي ليست مقرونة بالعقل لا خير فيها، ولهذا قال الله تعالى في الجانب الثاني: ولا تحسبكم بهنا رأسة في دين الله. فليس العفو دائما أفضل، وليس الحنان دائما أفضل، وليس العفو على الناس دائما أفضل. يحتاج الناس يتوقف ويشوف أسباب الحادث. قد يكون هذا برضه سكران، هل إن السكران من الأفضل أن نعفو عنه؟ أبدا، ليس من الأفضل أن نعفو عنه، لأننا إذا عفونا عنه ما يهم بعد ذلك. ثم في الوقت الحاضر أيضا قد نقول إنه مطلقا ليس العفو أفضل، لأننا إذا عفونا تجرأ الناس وصاروا دائما في استهتار ولا يهمون. لكن إذا يوقظوا في أخذ ما يجب عليهم من الثياب فهذا لا شك أنه خير. على كل حال الآن نقول على أقوى مكان أفضل إلا أن تكون المصلحة في الاقتصاد، فيكون الاقتصاد أفضل، ويكون الاقتصاد على كيفية الجناية على القول الرابع. الاقتصاد من الجانب يكون على كيفية الجناية على القول الرابع، ويرجح دليل من القرآن والسنة والنظر الصحيح. مثلا إذا قتل الجاني بخشبة فإننا نقتله بخشبة، ما نقتله بالسيف، لأن الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم إن قوله تعالى: ولكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، لا شك أن تمام المقاطعة أن يفعل به كما فعل. هذا من القرآن ثلاثة أدلة، وربما تكون أكثر من السنة. ثبت في الصحيحين أن رجلا يهوديا غض رأس جارية من الأنصار بين حجرين حتى مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط رأسه بين حجرين كما فعل، وهذا تصديق للقرآن وهو دليل نفسي. أما النظر الصحيح فلأن تمام العدل أن يسأل بالجاني كما فعل، فإذا قتل قتلة شنيعة قتل قتلة شنيعة، وإذا قتل قتلة غير سميعة قتل قتلة أو قتلة غير سميعة. فهذا ما يقتضيه الكتاب والسنة والنظر الصحيح. وقال بعض العلماء وهو المذهب: إن الجاني لا يقتل إلا بالسيف وإن قتل بغيره، وإن قتل بغيره. فلذلك الجماعة لماذا استدلوا بحديث رواه ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال: لا قوة إلا بالسيف، لا قوة إلا بالسيف. يستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا سدا. ولا شك أن طلب ما يريح المقتول من إحسان سدا، وأن قتله بالسيف أريح له من قتله بالقتل. ورجنا طيب جوابنا على هذا أن نقول: أما الحديث فضعيف، الحديث ضعيف وهو من أفراد ابن ماجه، والغالب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من طرد فيه ابن ماجه فإنه ضعيف، وهذا من أفراده الضعيفة. ثانيا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فبماذا يكون إحسان القتلة؟ إحسان القتلة بالحقيقة بموافقة الشرع، لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فليس إحسان القتلة أن تطلب ما هو أريح. لو أن وإذا ذبحتم فأحسنوا القتلة، الآن لو قال قائل مثلا: قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الذبح في التكميل، هل نتبع ذلك؟ لا. فعليه نقول إحسان الفدة معناه موافقتها للشرع، ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حق الشرع. مهنة وأظنك اليوم مال عندك ملك. طيب، إذا القول الراجح في القصاص أي يسأل فنجان كما ذاك. طيب، لو سقى المقتول ثم يسقى ثم حتى يموت، نعم، لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا، لأن الخمر محرم لذاته، الخمر محرم لذاته، لكن القتل بالخشب ومع كذلك محرم للعدوان. لهذا استثنى أهل العلم من قوله أنه يسعى فيه كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان، فإنه يكون محرما، لأنه ليس لنا أن نسير الخمر، الخمر حرام نمنع من كل الخمر، لكن السم نفعل به لأنه يقتل فهو محرم للعدوان فيه. فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان الفعل محرما لذاته. ومثل أيضا بمثال بالنسبة لكونه طلبة لا بأس أن نذكره، قال لو أنه قتله بالتلوث به والعياذ بالله، نعم، فهل نقول يجب أخذ تلوث به؟ لا، ولكن نقتله حينئذ بطريق آخر، بطريق آخر. على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم نوعي، يعني لباس، لا لأنه عدوان فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل الإثناء أو لأجل منع الشرع. نعم، مثل فيه لو حرقه لحبه. تحذير تعذيب في النار، لا يعذب في النار، أن هذا قصاص، قصاص، لكن عندنا أنه يعذب واحد ما أعذب النار، ما بنيجي نحن نعذب بالضرب أو بالحبس أو بأكل المال ما نعذب النار. ربما ينظر فيها، يمكن نقول أيضا استهلاكهم يقول شيء ينظر، لأن الخمر في الغالب ما يموت إلا إذا كان يسقيه من أقرب مرة حتى ينشر، لأن ربما نسقيه مثلا ماء لا تنبأ نسقيه ماء حتى ينشر بطن ويموت، نعم، لا نسقيه هذا الظاهر مثل الموت فيه، يعني أنت فعلا من الخمر. طيب، يقول عندي استثناء، يقول إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون فعلا محرما لذاته. نعم، لا، يعني هو محرم لذاته، محرم لضرر، ولذلك لو فرق في بعض أسباب الأمراض ما يشفى إلا بإدخال سم على الأدوية، فيرسل السم فيها ويضع منها، ونحن نعلم من ذاته حرم لضرره، كما ان القتل ايضا حرم لضرره، لو واحد اراد ذبح نفسه ما يجوز، هم ينتهون. طيب، الان صارت الجناء الا ان يرضى المستحقين بدونه، من المستحقون؟ الورث. اذا قالوا كنا نعرف انه يجوز لنا ان نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك، مثل لو كان الرجل ألقاه النساء، نعم، فإنه قالوا ما نريد، نريد أن نقتل بالسيف، نقول لكم هذا، لكم ذلك، لأن الحق لكم. فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا، لأن يتألم من هو الميت،

مثل نار بدل الزلزال. قال الآن أنا يبسط الآن لأنه مبين غضروه وله حد ينتهي إليه. فإذا قدر أن رجلا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المال، الآن يمكن القصاص إلى حيث لا يمكن، لأن له حد ينتهي إليه. من مصدر فالمرفق مثلا له حد ينتهي إليه، واضح؟ طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه وليس من مصدر فمعناه أنه لا يمكن القصاص. مثاله لو قطع يده من نفس الذراع، لو قطع يده من نفس الذراع يجوز القصاص ولا لا؟ لا يجوز القصاص لأننا حدثنا إن كان الحقيقة بهذا الحد أن يكون من مصدر أو له حد ينتهي إليه، وهذا ليس من مصدر وليس له حد ينتهي إليه، لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط وهو مارن الأمن. نعم شحمة الأذن ما أظن أنا حد وأنا أشوف الأذن ما لحد، إننا نشوف الموضوع أصل هذا الشرط. والصحيح أنه يشترط إن كان الاستيفاء بلا حيف مطلقا ولا نقيله هنا إذا كان المقصد أو لو حد ينتهي إليه. والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولا لا؟ يمكن من أي مكان. ثم سيأتينا إن شاء الله جليل على هذا أيضا من كلام الفقهاء. على هذا لو أن لو كان المعتدي رجلا فقيها قال الآن انقطعت من مصدر الكف قطعت يدي، وانقطعت من مصدر المسبق قطعت يدي، أبقته من نصف العضل أكثر إصابة وأقل بلاء، ما في إصابة يمكن ولا يمكن؟ يمكن. إذا صار فقيه يقول بدل ما أقصدت من الكف أو من المنفق أرتفع شوي ولا يسرع الإصابة ولا مستعد لدفع الدية، واضح؟ فهذا القول في الحقيقة فيها أيضا تحساب للشر، القول بأنه لا بد أن يكون مفصل أو لو حد ينتهي إليه، هذا في الحقيقة فيه بلى، فيه بلى. فالصواب في هذه المسألة أن يبقي العبارة على إطلاقه بدون أن يقلد هذا المفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه. فنقول إن كان لسيفة بلا حيث، وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر، ثم يقول إن سيأتينا شرط الجراح إنه لقصت إذا جنى بأعظم من الموضحة لقصت موضحة ولا وقت الزائد، فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر الشفاء من محل القطع نستوفى من المقصد ونأخذ أكل للزائد ولا لا؟ وهذا هو القول في هذه المسألة. فنقول القول الغالب في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاد من موضع القطع قطع، وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه، قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد وله أرش الزائد. وحينئذ لا يمكن بأي متخيل أن يحتاج، واضح الناس؟ قالوا مثلا أن المذهب إنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مصدر أو له حد ينهي، لأن هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء، والصواب خلاف ذلك. وأما الاستيفاء يمكن من أي مكان لا سيما في الوقت الحاضر لتقدم الحد. ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالكمية أو بالنسبة، قصد بالمساحة أو بالنسبة، بالمساحة أو بالنسبة، أو ما تكون المساحة؟ واحد مثلا قطع يد المبني عليه من نصف الذراع، لكن ذراعه طويلة، المقطوع ذراعه طويلة، كان ضرره قصيرا. إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسم نصف ذراع المبني عليه يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجانب. طيب إذا نقوم بالنصف يمكن نقطع نصف ذراع الجانب كما قطع نصف ذراع المبني عليه. كما أن العكس كذلك أيضا قد يكون ذراع المبني عليه قصيرا. فإذا قدرنا بالمساحة وهي ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجانب، نقول المعتبر النسبة دون المساحة. والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن انتصاب من موضع القطع فعل، واضح؟ وإلا ممكن أخذ من أدنى مصدر وللمبني عليه أرض الزائد، والمبني عليه أرض الزائد وأرض الناس. طيب ما هو الدليل على هذا الأمر أنه يخصص من الأطراف؟ قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فإذا قال قائل هذا في التوراة، يعني لو كتبنا عليهم فيها أي في التوراة، قلنا: ولكن الشرع أقره بدليل قصة الربيع بنت النضر التي كثرت ضمن جارية من الأنصار فعرضوا عليه النبي فأبوا إلا أن يكون القصاص. فقال أنس بن نضر: والله لا تكثر ثنية الربيع. ثم إن الله تعالى هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعبدوا. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل من عباد الله من لغط مع الله بأضر. والمؤمن الرسول قال له لما قال والله لا تدخل ثنية الربيع، قال: يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية. طيب الشرط الثاني، ما رأيكم لو أن الجاني أعور وطلع العين الصحيحة المماثلة للعين الصحيحة، يقتص منه ولا نفسها؟ ذلك رجل مثلا ليس له إلا العين من نفق أو العين من نفق، ليس له إلا العين من نفق، فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى، هل تطلع العين اليسرى ولا لا؟ هذه نشوف أن تقطع على هذا إذا استوفينا، هل يكون فيه حيث؟ فيه حيث، يكون فيه حيث، لأننا إذا اختصصنا من الجانب أفقدنا بصرة، أليس كذلك؟ وهو لم يفقد البصر، وعلى هذا فإنه لا يقص منه، ولكن العلماء اختلفوا في هذا، وهذا هو القول الصحيح. المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول غالب. ولكن على هذا القول هل يلزم الجاني نصف الدية ولا يلزم الدية كاملة؟ نعم، أن نذهب إن جلد مهدية كاملة بأنها عوض عن بصره، والبصر منفعة ليس في البدن سواها ففي هدية كاملة. وقال بعض العلماء ليس له إلا نحو الدية لأنها عين، وما قلع من المجن عليه إلا عين واحد، لم يذهب إلا نصف بصره، وأظن أننا رفعناها فيما بعد في إن شاء الله. المهم المجالس هل لا قصار؟ لماذا لا قصار؟ لأن فيه هيفا. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم معناه ما هو أحد يدل الاسم، كالثلاث والموضع ما تؤخذ يمنى بيسر باختلاف الموضع. كاليد اليمنى باليد اليمنى فلا تقطع الرجل بها ولا اليد اليسرى. قول اليد اليمنى لو قطع اليد اليمنى قطعت يد الجانب اليمنى تقطع بها الرجل. لماذا؟ للاختلاف في الاسم. حتى لا ولم يقطع الرجل اليمنى قطع اليد اليمنى ولم يقطع رجل اليمنى ما أصلح باختلاف الاسم. طيب نبي نقطع يده اليسرى باختلاف الموضع. طيب رجل ثاني ما له إلا اليد اليمنى فقط لكن هل يد اليمنى شيء قوي؟ نعم قطع يد رجل اليمنى له يدان تقطع يد اليمنى ولا ما تقطع؟ رجل أقوى ما له إلا يد اليمنى لكنها شريرة تقطع الأيد فذهب هذا الجاني وقطع يد رجل اليمنى له يد تقطع يد الجاني ها؟ ظن مثل ابن جني هذا كيف في قوله لا تقطع يد تقطع يد اليمنى لماذا؟ لأن اليد اليمنى لا تقوم مقام اليدين بخلاف العين فيما سبق فإنها تقوم مقام عينين. الإنسان يبصر بعين واحدة يبصر إبصارا كاملا بعض الناس تكون في العين واحدة أقوى من صاحب العين لكن اليد الواحدة يقول العوام اليد واحدة ناقص ما في الشك انه اذا قطعت يده اليسرى انه ما يمكن يعمل يدي دون عمل اليدين نعمل عمل اليدين بها. ولذلك قال العلماء ان الاقطع تقطع يده او رجل نعم بخلاف ما سبق في الكتاب كيف نقطع العين طيب لا ما رايكم الخنصر بالخنصر من يد واحد بنصر بنصر من يد واحدة بنصر ها؟ الاختلاف الاسم والصوغة ولا لا؟ الاسم والموضوعية أن لا يكون طرف الجاني وهو الشرط الثالث أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. نعم كيف كان أكمل فإنه لا يؤخذ به لو كان أكمل ما يؤخذ به. مثال هذا قطع يدا شلا قطع يدا شلا والقاطع يده سليما هل تقطع باليد الشلة؟ ها؟ ما تقطع باليد الشلة. لماذا؟ نعم لأن طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. قلع عينا قائمة وعينه أي القالع سليمة تقلع عينه ولا لا؟ ها؟ ما تقلع؟ قلع عين قائمة وعينه أي القالع صحيحة. طيب ما هي القائمة التي صورتها باقية وهي لا تقلع صورتها قائمة على حلف قائمة لكنها لا تقلع فالصورة صحيحة لكن العمل أو المنفعة للعين موجود. هل تقلع عين الجاني بها ولا لا؟ لماذا؟ لأنه اشترط أن يكون طرف الجاني اشترط أن لا يكون طرف الجاني أكل. طيب قلع عينا قائمة ونظيرتها منه قائمة تقلع لاستوائهما وتماثلهما. طيب قلع وزن أخم وهو يسمى نعم ما تقلع لا تقلع تقلع لأن السمع ليس في الأذن أليس كذلك؟ السمع من داخل ولهذا لو قلعت الأذن هل يبقى السمع ولا ما يبقى؟ يبقى السمع. السمع ليس له دخل في الأذن. هذه الأذن بإذن الله لتكيف وصول الصوت على الجهاز فقط، هذه منفعته، وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلة أو غير الشلة. طيب ما هي الأذن الشلة؟ هي التي لا تتحرك؟ ها؟ شكراً. التي لا تتحرك؟ إن قلت نعم كنا من يحرك أذنه؟ كيف؟ من اللي يقول؟ حركها أنت. حكيم. يحرك المهلوم بيده. على كل حال هذه ما نزل عنها. نعم. طيب على كل حال إذا الحكم الشرعي أنه إذا قلع وذن أصم فإن وذنه سقط. لماذا؟ لأن الصمم لا يفقد بفقد الإذن. أنت يا كذلك ما يفقد بفقد الإذن ولا يبقى أيضا ببقائه بخلاف البصر في العين. البصر في العين يبقى بفقائها ويفقد بفقدها. طيب قلع أنف أشم قلع أنف أشم وأنفه سليم يقلع ولا لا؟ يقلع ولا ما؟ الأسم اللي ما يسمى اللي ما يسمى طوال ما تقولون يقطع. ليش؟ لأن السم ليس في نفس الأنف بل في قوة داخلية. فتبين الآن يا جماعة أن الأذن الشلة والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل. طيب أن لا يكون طرف الجان يأتي من ترجمة عليه، هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولا لا؟ أن لا يكون طرف الجان أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف، فتقطع السليمة من هاتين في الشلاء منهما. نعم. طيب هذه ثلاث شروط. فيه سؤال، لو أن القطع وجب على حام وكيف من قطع يدها أن تسقط الولد؟ هل تبقى يدها ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ إيه نقول هذا اكتفاء بحي، هذا اكتفاء بحي. وبعضهم يقول لا، لأن من كان الاكتفاء بحي بالنسبة لنوع الجناية، أما هنا فالأمن من الحي لأمن خارج. وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاكتفاء مع خشية الحي، ولا يجوز الاكتفاء مع خشية الحي على الغير. وعلى كل حال خلاف قريب من اللفظ، المهم ان اذا كان الاستيفاء يمكن ان يتعدى الى الغيب كالحامل فانها لا تسقط منه، كما قلنا فيما لو كان القصد في النفس. الثاني في الجراح، الثاني من نوع الالتصاق فيما دون النفس، الثاني في الجراح ويختص بكل جرح ينتهي إلى عظم. الجراح الضابط فيه كل درس ينتهي إلى عظم فإنه قصد منه. مثل إيه؟ مثل جرح الراس وجرح العضد والساق والفخذ والقدم والخد وما أشبه ذلك. واضح؟ لأن كل هذه تنتهي إلى عظم. كذلك أيضا الصدر يمكن أن ينتهي إلى عظم ولا لا؟ والظهر. لكن البطن ينتهي إلى عظم ولا لا؟ ما ينتهي إلى عظم. إذا كل ضرب ينتهي إلى عظم فإنه يستخف من هذا الصادر. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن: والجروح والجروح فطر. أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يقتص منه، لا يقتص منه. لماذا؟ يقول العلماء: لأنه لا يمكن فيه المماثلة، المماثلة متعذرة. هنا ينتهي إلى عظم يجرح ولين يطلع العظم اللي هو الجانب، لكن إذا كان لا ينتهي إلى عظم إلى أين؟ فيقولون إنه لا يجوز الاقتصار. مثلا جرحه في فخذه، الفخذ تعرفون فيه مثلا أعصاب كثيرة وله، لكن ما وصل إلى العظم يقتص منه لما يقتص؟ ما يقتص منه، لأنه لم يصل إلى العظم. وكل جرح لا يصل إلى العظام فإنه لا قصاص فيه، وذلك لتعذر إنسان مصاب. نعم، أو لتعذر المقام. ولكن كما سبق وأنا أشرنا إليه في وقتنا هذا وبمناسبة تقدم الطب، نرى أنه يمكن المقاصة في كل جرح، لأنهم يربطونه ويعرفون عن سلك الجسم ويعرفون كيف يصل وكيف لا يصل. الذي نرى أنه الآن لا يمكن، أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح. وعلى كل حال القاعدة الأساسية عندنا هي إيه؟ أنه لابد أن يمكن الاقتصاص. قد نكون في بلد ما فيه أطباء ولا يعرفون يقتصون من جرح إلا أنه إلى عظم، فنقول هنا لا اقتصاص. وقد نكون في بلد رق فيه الطب يمكن أن يقتصوا من أي جرح يكون، وحينئذ نقول يجب القطار. إلا أنه يستثنى هذا مثلا، إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله قرص الزائد. الموضحة هي جرح الوجه والرأس، الجرح في الوجه والرأس موضح له عشر مراتب عند العرب، لكن ما لنا ولها، ما ذكرناها. إنما الموضحة هي التي توضح العظم، التي توضح العظم. يعني مثلا واحد جرح الإنسان حتى تبين العظم، ثم هذه موضحة. وش اللي أعظم منها؟ أعظم منها الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، هذه الأربع أعظم منها. عندما الآن لا ما ألا عدهن عليك الكفاية ويش اللي أعلم منها؟ نعم والمغلة، نعم الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. نعم طيب نشوف الموضحة وش قلنا؟ توضح العظمة. الهاشمة توضح العظمة وتحشمه، لكن ينهجم العظم وهو باقي في مكانه. أما اللي بعدها المنقلة توضح العظم وتحسنه وتنقل العظم. نعم يعني ينتقل العظم عن مكانه. أما المأمومة فإنها التي تصل إلى أم الدماغ، يعني يجرح حتى يتبين المخ، هذه مأمومة. الدامغة هي التي تفري جلدة المخ، تفري الجلدة. الغالب أنه ما يموت لأنه ما يعيش، لكن إذا عاش هذه تسمى دامغة. اعتبرت يا جماعة إذا كان الجر أعظم من الموضحة يقتص موضحة وله أرث الزائد، يقتص موضحة وله أرث الزائد. نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرض. الأرض اعلم أن في الموضحة خمس من الإبل، في الموضحة خمسا من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي المقمومة والدامغة ثلث الثياب. المقمومة والدامغة ثلث الثياب. إذن إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجرور أن يقتص من الجرح فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل، إذا كانت منقلة يعطى عشرا من الإبل، إذا كانت مأمومة يعطى سبعة وعشرين بعيرا أو ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير، لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة، لأن ذكرنا أن في المأمومة كم ثلث الثياب، وفي الدامغة أيضا ثلث الثياب. طيب، إلا أن يكون أعظم الموضحة فلو أن يقتص الموضحة وله أرث الزائد، له أرث الزائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما هو أعظم منه. من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس. شو؟ لمذهب الحين إذا قطعه من فوق المفروض، فالمذهب لا يمكن الإشارة، لكن نقول قياس قولكم في الموضحة في الإجماع فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل وله أرض الزائد، يقتص من المفصل وله أرض الزائد، على أننا قلنا إذا أمكن القصاص من محل القطع بما سبق أمس فهو الواجب، فإن لم يمكن يقتص من المفصل وله أرض الزائد. نعم الحكومة عندنا جديدين إن شاء الله، من كل شيء كل جراح الذي فيه مقدم من الشرق هذه الحكومة. نعم والصحيح ان فيه القطع نقتص اولا من مكان الخط اذا امكن، وهذا قلنا ان في الوقت الحاضر يمكن، لكن اذا قال الاطفال ما يمكن القطع، يقول اقتص من المفصل من هنا المفصل وله اخذ الزائد، يعني كم من الباقي ويعطى مثل نسبته من الدية، يقوم هذا المثل عليه كأنه عبد، كأنه عبد ليس به كف وبه نفس الجراء، ثم قطع عن الجراء فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال تنقص مثلا كذا وكذا ننظر نسبته على القيمة ثم نأخذ نسبة تلك النسبة من الدية. الموضحة إذا كانت أعظم من الموضحة. أين؟ من الموضحة. إذا أو دائرة. كيف نعمل؟ نقصد موضحة من الجانب ونعطي المجدية عليه نسبة ما بين الموضحة وهذا الجانب، فإذا كان الجانب جمع على هذا الرجل حتى صارت الجناية هاشمة قلنا نقصد من الجانب الجارح إيش موضحة ونأخذ منه خمسة من الإبل نصيها للمجدية عليه تكميلا، فمفهوم الآية جماعة. طيب نمشي في بحث استرادة الجناية استرادة القول. استرادة معناه أن الجرح يتضاعف

كأنما رضي أن يكون الخطاب بمعنى ما كانت عليه الجناية الآن وأسقط الأثر. فلهذا لا يقول. لكن عندنا الراجح لا يستثنى شيء لأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأما التعليل فنقول ما دام العلة في ضمان السراية كونها عدوانا فإن طلب هذا القصاص لا يعني أنه أسقط ما يترتب عليه، بل يعني أنه أراد أن يحكي نفسه قبل أن تبرز المصيبة فقط. وإلا نعم لو قيل له أن تسقط السراية فقال نعم تسقط السراية، لو رضي بهذا صريحا ثم لا تشعر. أما مجرد أن يطالب بالمبادرة فهذا لا يدل على الإسقاط. نعم زراعة القواد غير مبنية. إيش معنى زراعة القواد؟ زراعة القواد يعني انتصار غير مبنية، بمعنى أن لو اتصفت من الجامع وترى ذلك إلى ما هو أعظم فإنه لا يؤمن. مثال الإسلام هنا مثل رجل قطع إصبع الجاني ثم قطعنا إصبع الجاني نعم ثم إن الجاني مات في هذا القطع يضمن ولا ما يضمن؟ لا ما يضمن. لماذا؟ لأن هذا القصاص بحق ولا بغير حق؟ بحق، فهو مأذون فيه شرعا ومن القواعد المقررة فقها ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، كما أن عكسها ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. على هذا نقول جراف القواد غير مضمون. لماذا؟ لأنها بحق، لأن القواد بحق فهو مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إلا أن يستقيم في حال لا يجوز الاستفاء فيها. معلوم إذا استقاد في حال لا يجوز الاستفاء فيها صار ذلك عدوانا يضمن ما ترتب عليه. مثال ذلك قيل إن هذا الجاني مريض لا يحتمل أن يقتص منه الآن، وأنه من اقتص منه صار خطرا عليه، فلزم المبني عليه أن يقتص منه فاقتص منه في هذا الحال، ففيه ضمان ولا لا؟ فيه ضمان. لماذا؟ لأن في هذه الحال ما يجوز أن يقتص منه. نعم قصد إذا فعل إذا فعل لو فرضنا أن ما نقتل آلاف إنه ذهب واختص لنفسه فإنه يضمن. كذلك مثلا لو فرض أنه يقول الفقهاء إني إذا كان في شدة حر فالقصاص خطر، ولعل هذا في زمنه حيث لا يمكن توقف الدم. أما الآن فالأمر بالعكس، ولكن القاعدة هو إذا استقاد في حال لا يجوز الشفاء فيها فإن سراية القواد مضمونة. والعلة السلامة إذا صار بحق ما مضمون. نعم لأن الشفاء في هذا الحال غير مضمون سيكون عدوان، وما ترتب على العدوان فإنه مضمون. نعم إذا معناه يمتنع القصاص يسقط القصاص وتجب الدية. الدية أولا نعم نعم نعم لكن هما سبق لنا أنه إذا كان إذا جرى فإنه يكون عمدا خاصة إذا قطع شيء يسد يده بكل حال. إذا قطع عضوا فإنه بيده بكل حال. نعم إيه ثابت بالنسبة ثابت بالنسبة وسيأتي إن شاء الله الآن. أولا الثياب جمع دية وهي المال المدفوع بمدلج عليه أو ولده. نعم كيف؟ لا الذي يتولى الخطاب بالنفس من له الحق. وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه إلا الحاكم لأنه إذا تولاه المدني عليه لا يؤمن أن يحيي ولا لا يمكن أن يبقى من الكف ثم يجيب السكين من ورا. نعم وما يعمل لأنه موغل على هذا الجانب. أما في النفس مهما كان الموت هو الغالب. فهم يقولون في النفس يستوفى أولياء المسلمين ليستوفي أولياء المسلمين. أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم. ومثلا فيها نظر يعني حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يجده ما في قلب المجنع عليه. ما يكفي صدره ما يكفي صدره إلا إذا تابه. طيب مثلا نبحث فيها الآن وهي هل يجوز أن يبنج المجنع عليه الجاني عندما نريد أن نقصف ولا ما يجوز؟ نعم ما يجوز يجب أن إلا إذا رضي رضي لا بأس لأن إذا رضي من له الحق فلا فلا حق. لكن لو قال لا أنا ما بكون بنجون لأن إذا بنجنا ما يجب ألم لأنه ما يجب أن يبنج. أولا الثياب قلنا هي المال الثياب جمع بها وهي المال المذكور إلى مدين عليه أو وليه بسبب الجناية. إلى مدين عليه كان حاض حيا أو إلى وليه إذا كان مات. نعم لا الغاية أن يقفح منه كيف أن يقفح منه وفعل بالمجنى عليه أمران قطع الرضو وألمه حين أطاره من أليم تلزم الدية كل من أفلت إنسان بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. هذا غاضب عام كل ما أفلت إنسانا طبعا معصوما لأن غير المعصوم حذر. كل ما أفلت إنسانا ولو خيطوا لك أن أحسن نعم نعم كل ما أفلت إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. طيب قلنا كل من أفلت كل من أفلت لا فرق بين أن يكون المفلس بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا مريدا أو غير مريد يعني عامدا أو مطيعا. وقولنا بمباشرة المباشرة أن يأخذ الآلة فيقتله هذه مباشرة أو سبب ما أراد القتل ولا تسبب ما باشر لكن فعل ما يموت به مثل حفر خندقا في طريق الناس فجاء رجل فسقط به فمات يغنمه ولا لا يضمنه. ومثل أيضا البلاعة السوق وغيره أو وضع عتبة في السوق فإنه إذا عثر بها إنسان وما فعليه الضمان أو يكفر ضاره الضمان لأن العتب ما يجوز إخراجه على الشارع إلا إذا كان الشارع غير مسوق فلا حرج. أو كانت العتبة لا تؤذي إذا كانت العتبة ما تؤذي مثل لو كان من الجدار سميك تحط العتبة على حافة الجدار بما أنه ما تعدت إلى السوق فهذا ما فيه. نعم

على هذا الرأي نقول إن التعديل بثلاث سنوات ليس بلازم، وإنما يرجع في ذلك إلى أي شيء، إلى اجتهاد الحاكم الذي يحكم بالجير. فإن رأى من المصلحة التأديب كما لو كان العاقلة فقراء أو أحوالهم لا تتحمل أن يسلم من أول سنة فله أن يؤدب، وإلا بل فعليه أن يؤدب، وإلا فلا يؤدب، لأن الأصل أن هذا الحق ثابت حالاً ولا مؤجلاً؟ حالاً. الخلاصة جماعة دية العمد على من؟ على الجاني حالاً، عليه لأنها عوض نفسه، حالاً لأن جنايته لا تحتمل الرأس. أما تبه العمد والخطأ فعلى العاقلة. الدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل، فإنه قضى بالدية على العاقلة، فإذا كان هذا في سبيل العمد فالخطأ من باب أول. ولأن المفتي أو المتعمد شبه عمد محل للرأس، لأنه ما قصد الجناية التي توصل إلى القتل، فكان محلا للرأس. الكفارة في سبيل العمد والخطأ على من؟ لا، الكفارة على الجاني، الكفارة على الجاني، لأنها فداء نفسه، فداء نفسه كما قال الله عز وجل توبة من الله وكان الله عليما حكيما. والذي يؤذر العاقلة له هو. طيب نعم، العاقلة بالدين تلزم، نعم، وهي أي الدية مئة بعير أو مئة بقرة أو ألف شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة، والخيار لمن تلزمه. كم ذي خمس سنوات؟ الإبل والبقر والغنم والذهب والحجة، أنواعها خمسة. من الإبل مئة بعير، نعم، و كم توزع عليه من أبي بعيد إذا كان عمدا أو شبه عمد؟ على أربعة أصناف، وإذا كان خطأ فعلى خمسة أصناف. مئة بقرة ثنية أو مسلمة، ألف شاة ثنية، ألف مثقال أو جذعه إذا كان من الضأن، ألف مثقال ذهبا معروف. وتعرفون أن الدينار الإسلامي زينته مثقال من الذهب، ولهذا في حديث عامر بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار، اثنا عشر ألف درهم فضة، اثنا عشر ألف درهم فضة. والدرهم الإسلامي كم زينته؟ سبعة أعشار مثقال، سبعة أعشار مثقال. طيب نحن إذا أردنا أن نحول الفضة الآن إلى الدراهم السعودية، فإحنا نقول كل 256 ريال، كل 2560، أضرب 560 في 560 لا تختلف، لأن هذه ما أحد الأسلام 3000 الاتفاق. طيب 3360 هذه أبسية باعتبار الدراهم السعودية، 3360. لكن الآن نجد أنها 100,000، وأنها كانت 40,000، وكان قبل ذلك دون هذا، فما هو السبب أننا عدلنا إلى ذلك؟

إبل فقط، ثم الإبل فيها هذه الأصناف الأربعة في سبيل العمد والعمد، والخمسة في الخطأ، والأنثى نصفه، هي الأنثى نصفه. نعم، وكل هذا موجود في حديث عامر بن حزم، الأنثى نصفه، على هذا تكون ها 50 بعيرا و 100 بقر إلى آخره. إذا قلنا بأن الديه أنواع، يقول العلماء إلا فيما دون ثلث الديه فإنهما سواء، ما دون ثلث الديه فإنهما سواء. مثلا الأصابع في العشرة ديه، في العشرة ديه ثانية، في كل واحد 10 من الديه، فمثلا في إصبع المرأة الواحدة ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة 10، وفي الاثنين 20، وفي الثلاثة 30، وفي الأربعة 20، في الأربعة 20. يقول بعض السلف عظمت مصيبتها فقلت ديتها، إذا قطع منها 3 فلها 30، وإن قطع 4 فلها 20. نعم، ما رأيكم واحد قال إذا مدام لما أقطع 3 عليه 30 أبقى الرابع الذي يصير على 20؟ إذا فعل هذا نقع أصبعه المقابل للرابع، ليس لأنه قطعه عمدا، ونقول عليك 30، عليك 30. فالحيلة إذن ما تنفع، قلنا لا، يعني بجوع أن كان فقير درس يقول إن المرأة ديت 4 أصابع 20 بعيرا، وديت 33 بعيرا، فإذا قلت إني قطعت خطأ 3 أصابع فعلي 30 بعيرا، إذن أقطع الرابع لتكون ديت 20. قلنا هذا ليس، لأن قطع الرابع عمد عدوان، ففيه القصاص. نعم، وديت 3 الباقية 3 ملايين. نعم، إذن الأنثى نصف، ليس أني كتبت إلا فيما في ثلث الدية فأقل. نعم، موجود ها؟ لكن أخيراً تدخل فيه اتركه. نعم صح، أين موجودة صحيح. نعم، قال نعم ها؟ أين نفس الشيء يتغضب 50 بعير بدل 25 بالتقويم، نعت واضح، وهذا بالتقويم. نعم، قال المؤلف والكتابيون على النصف من ذلك. الكتابيون يعني اليهود والنصارى على النصف من ذلك، أي من دية الحر المسلم، فيكون مثلا في ذكورهم تكون فيها في ذكورهم 50 بعيرا، وفي إناثهم 25 بعيرا. طيب، والمجوسيون ونحوهم ممن عدا الكتابيين، كل من عدا الكتابيين 800 درهم، 800 درهم إسلامي، ونساؤهم على النصف، 800 درهم إسلامي تقابل 224 ريال. أي نعم، ونساءهم على النصف لم نصير 100 ريال و 12 ريال ولا قيمة فقط. نعم، ها، ولكن هم شرط الجواب عند الله، يعني لا يوجد أحد أكثر عند الله من الكافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها